الشيطان الرجيم. فلما وضعها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله الله الله الله الله وصبح الملك للمالك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا قال يا Yeah. الله أكبر. إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب. يا سلام يا سلام فتقبلها ربها بقبول حسن. Thank you. يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي Yeah. إليه وما كنت لديهم Thank you. قال كذلك صلى على الحبيب النبي ياتي النبي خذيها هنا شوي قال كذلك يا عيني يا All right. الله يخلق ما يشاء. إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني الفقر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله

وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.